ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أتى مجرم من اليهود من المدينة حاجا أو معتمرا على دينه الباطل الآثم المزور، فوصل مكة ومحمد عليه الصلاة والسلام في المدينة ليؤدي أظلم شهادة في التاريخ، فاستقبله الوثنيون المشركون الذين أخرجوا محمدا عليه الصلاة والسلام من مكة، الذين طاردوه وشردوه وآذوه وسبوه وشتموه وقاتلوه وحاربوه. استقبل المجرم كعب بن الأشرف، فلما غدوه ألبسوه برداً ألبسه الله النار والخزي، ثم استقبله كفار مكة في مجلس كبير حاشد ليؤدي أظلم وأطغى وأبغى شهادة في التاريخ. قالوا: يا كعب، عندك علم التوراة؟ أنت عندك علم ليس عندنا، هم أميون عرب لا يقرؤون وليس عندهم كتب. نسألك يا كعب بالذي شق البحر لموسى وأنجاه من فرعون، هل أرسل الله محمدا رسولا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: نسألك يا كعب بن الأشرف بالذي شق البحر لموسى ونجاه من فرعون، هل نحن أهدى سبيلا أم محمد أهدى سبيلا؟ اسمع الجواب، اسمع الخونة أهل الغدر والخيانة ونقض المواثيق. قال: ما دام أنكم سألتموني بالتوراة وبالذي شق البحر لموسى وبالذي أنجى موسى من فرعون، يعني متحرج بلغت عنده الأمانة والذمة والورع منتهاه، قال: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال: حتى موسى ترى ما أتاه وحي ولا غيره ولا سواه ولا قبله ولا بعده، وأما أنتم فأشهد أنكم أهدى من محمد سبيلا. فأتى القرآن ليرد عليه، لا مفاوضات لا حوار لا جدل منطقي لا استدراج لا مقدمة لا نتيجة لا خاتمة. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أبو جهل الوثني النجس النذل المشرك أهدى من محمد الطاهر العادل البار؟ محمد المعصوم المنزل عليه جبريل المذكور في التوراة والإنجيل صاحب الغرة والتحجيل أزكى منها أبو جهل؟ يا وثن يا ملعون، اسمع رد القرآن: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لا مفاوضات، لأنه لن يستدرجه في جدال ولا برهان ولا دليل. قال: أولئك الذين لعنهم الله، أنت ملعون أصلا، ما تستاهل أن يسمع منك ولا تفاوض ولا يقال لك أين التوراة أين الإنجيل، لا يكفي أنك ملعون لأنك قدمت شهادة آثمة يدوسها التاريخ بقدمه. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هؤلاء هم أبناء أولئك، السلالة الفصيلة النوع قتلت الأنبياء الذين سبوا الواحد الأحد، أتوا إلى من خلق السماوات والأرض، إلى العادل جل في علاه الذي خلق العدل، قالوا: يد الله بخيلة لا ينفق كثيرا على الناس. قال سبحانه يرد عليهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بخيلة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ذكر كلامهم للتاريخ وللدهر وللبشرية، يحفظه من يحفظه ويعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، التاريخ المفضوح المكشوف المعروض للناس تاريخ اليهود. قال سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة. هم قالوا يد واحدة والله له يدان اثنتان كلتاهما يمين سحاء بالخير الليل والنهار. قال الرد: هم قالوا يد، قال غلت أيديهم كلهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم أدبهم القرآن في أكثر من موطن يبين لنا أفعالهم وشنيع تصرفاتهم ويعرض تاريخهم الكاذب المكشوف. قال: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يا كعب، يا كاذب، يا مفتري، ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قال سبحانه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.